بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم دلنا إلى على الحق واجعلنا من أهله، اغفر لنا وتب علينا وعافنا وأكرمنا واهدنا وأصلحنا يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع معكم في مصطلحات الصوفية، اليوم آخر درس في المصطلحات، لنبدأ إن شاء الله في موضوع الطرق الصوفية، نتحدث عن أهم الطرق الصوفية الموجودة في العالم وفي بلادنا. وصلنا إلى مصطلح المشاهدة ثم مصطلح المعاينة. المشاهدة والمعاينة والمراقبة. المراقبة قالوا من قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستشعر أنه يراك، هذا مراقبة. فإذا وصلت إلى الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هو يراك لكن أنت تستشعر كأنك تراه، تستعمل الاستشعار والتخيل، تستحضر ذلك، فهذا يعدونه ارتقاء إلى المعاينة، لكن هي ليست رؤية عين وإنما هي رؤية علم. فقالوا: المشاهدة أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله سبحانه وتعالى بقلبه، فيصير الغيب كالعيان، وهذا مقام الإحسان كما قلنا في الحديث. وحينئذ حينما يشاهد العبد ربه إنما شاهده به، شاهد الله به. قالوا: إنما يشهد العبد الله بالله، يعني إحنا لا نطيق أن نرى الله في الآخرة إلا إذا أعطانا قدرة لنراه. قال: في الدنيا لا يعطيك الرؤية لكن يعطيك المعرفة، أيضا المعرفة بالله. فحينما يستشعر الإنسان أو يصل إلى هذه الحالة من المشاهدة، يكون مستشعرا أن الله هو الذي يكرمه بهذه المشاهدة وهذه المعرفة وهذا التجلي وهذا العلم. كما قلنا هي المشاهدة هنا معنوية وليست حقيقية، فلا يرى أحد ربه في الدنيا، كما ورد في صحيح مسلم: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه في الدنيا. فكل ما يذكره علماء التصوف عن مشاهدة الله ورؤية الله كله مجازي، كله مجازي. ما نجي نحمله على ظاهره وبعدين نروح نقول هؤلاء ضلال، هذا مش صحيح. هم أصلا لا يقصدون الظاهر وإنما يقصدون المعرفة والعلم. المعاينة هي درجة أعلى من المشاهدة، وهي قلنا في الحديث كأنك ترى، أن يكون قوة الحضور عندك كأنما رأيته وأنت لم تره، لكن من شدة المعرفة والعلم. فالمعاينة هي الدرجة الأولى وبعدها المشاهدة وقبلهما المراقبة. قالوا بعض العلماء: المعرفة أعلى من العلم، وأعلى من المعرفة والعلم العيان أو المعاينة كما يسمونها. قيل: المعاينة معاينة الأبصار، ومعاينة عين القلب، ومعاينة عين الروح. معاينة الأبصار نحن نرى الخلق، لكن الخلق يدلنا على الخالق. عندئذ تأتي معاينة القلب، حيث يكون عندك من الحضور والفهم والعلم ترى جلال الله وعظمة الله وحب الله هكذا. ثم أعلى من ذلك معاينة الروح. الروح نحن لا ندري كثيرا من علومها. قل الروح من أمر ربي، يعني من عالم الملكوت، صحيح نعلم عنها أشياء كثيرة لكن لها مقام راقي جدا. فلذلك وصف ما تشهد الروح حينما يصل الإنسان في فتوحه ومعرفته مقام الروح هذا لا يكاد يستطيعه إلا أهله، لذلك هذا الحديث فيه لأهله. لكن هي كيف الإنسان اللي بيحس بأمر هو عايشه، مرات بيجي واحد يشكي لك مأساته، تعامل أبوه معه ولا تعامل الزوج مع زوجته ولا كذا، تجي أنت بدك تطيب خاطر يقول لك أنت مش عارف شو اللي أنا واقع فيه. فاللي ذاق هذه الأمور مش مثل اللي بيحكي عنها أو بيتصورها أو بيسمعها فقط في الكلام. لذلك قالوا الكلام زي الإناء، لما تيجي تعبيه وتزيد عنه شوي شو بصير؟ بينكب. فكذلك الذوق فوق الكلام. المسابقة أيضا تستعمل في كتب التصوف ومن مصطلحات الصوفية، وهي مصطلح قرآني ومصطلح نبوي. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، يريدنا أن نسابق. كيف نسبق؟ قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي القرآن الله تعالى قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. والمسابقة هنا تعني ليس مجرد السبق، وإنما زيادة السرعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلا تكون سرعتك ثابتة، حتى ولو سبقت كل الناس تبقى سرعتك عم تزيد، سرعتك عم تزيد. يعني الآن مثلا أنت في الأعمال الظاهرة بتوصل إلى حد تقدرش تزيد عليه، إذن وين الزيادة؟ في القلب. فكلما ارتقى تقوى القلب كلما كنت في زيادة باستمرار. قالوا: السابقون هم المقبلون على الله تعالى، المتوجهون إلى السير. فمنهم من أقبل بحب، عرف فضل الله وأقبل بحب ورغبة فهو شاكر. ومنهم من أقبل بالبلاء، ربنا بيختبره وبيبتليه، لما يشوف الشدة يروح بيلجأ إلى الله تعالى مشان يخلصوا من هذه الشدة. فساقه الله بسلاسل الامتحان. عجب ربنا من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، رواه البخاري. قالوا يعني من معاني أنه أنت بعيد عن الله وتكاد تقرب على الله، فالله تعالى يقودك بالسلاسل، سلاسل الامتحان والشدة فترجع إلى الله. وهذا شفنا كثير ناس كانوا بعيدين عن الله، ابتلي ببلاء ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. تلاقي إنسان مشيب الدنيا، أزعر نمرة واحد، صار معه حادث ولا وقع من عمارة ولا ابتلاه الله تعالى في ابتلاء ولا اتهم بتهمة، بدأ يلجأ إلى الله، صار بعدين من أصلح الصالحين. المحادثة الآن نأتي إلى معاني يعني أرقى شوي، وهي يعني أهلها قليل عادة. المحادثة يعني محادثة الله لعبده. طب إذا إحنا ما بنشوف ربنا بدنا نسمعه، وهل الله تعالى له كلام يسمع حرف صوت؟ حاشاه سبحانه. إذا ما المحادثة؟ قال: المحادثة هو ما يلقيه الله تعالى في قلبك من معنى تفهمه عن الله سبحانه وتعالى. وقلنا لكم من قبل هو هداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن أيضا بقول الأولياء لما أنت بصير قريب من ربنا يخاطبك بالمخلوقات، يخاطبك بالمخلوقات. كيف سيدنا موسى عليه السلام خاطبه الله من الشجرة، من النار. لكن احنا لا يكون لنا نفس المقام، لكن من جنسه نوعا ما، يعني هذا خاص بسيدنا موسى عليه السلام. وأحيانا يكون الفهم عن الله على ألسنة الخلق، يعني الناس بيحكوا بس أنت بتوقع في قلبك أنه خطاب من الله لك. مرة لما كنت أذكر كثير، فكنت مرات أجلس بعد العصر في المسجد، كنت إمام مسجد، كنت أجلس بعد العصر أذكر ساعة ساعتين. فاليوم هيك تكاسلت نزلت على البيت، فواحدة من بناتي كان عمرها 4 سنين تقول لي: أنت شو منزلك؟ فحسيت زي كأن ربنا بيقول لك شو منزلك، فبصير ربنا بيعطيك فهم. أنا بيروا عليها قصة، كانوا ثلاثة مع بعض، واحد مبتدئ في السير، واحد متوسط، واحد متحقق يعني واصل. فمارين بياع زعتر بري، يقول يا زعتر بري يا زعتر بري. فواحد فيهم فهمها كأن الله يقول له اسعى ترى بري، وأحدهم فهمها الساعة ترى بري، المبتدئ اسعى ترى بري، هذاك يعني قرب، قال له الساعة ترى بري. الثالث فهمها كأن الله يقول له ما أوسع بري ياك شايف. كل واحد وقع في قلبه من الفهم عن الله بحسب حاله ورتبته. فهذا بعضهم بيعبر عنها محادثة، أما المحادثة كلفظ كذا الله منزه عن ذلك أصلا، فهي أيضا مجازية، لكن يستدلون لها لهذا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فواحدة لموسى عليه السلام، واحدة لكل الأنبياء، هو الوحي الذي يصدر عنه التكليف والشرع عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، والثالثة قالوا يدخل فيها الأولياء كما هي للأنبياء، والله أعلم. عرف بعضهم المحادثة قال خطاب الحق للعبد في صورة من عالم الملك، يعني هو بيسمع من كلام الخلق لكن يحس في قلبه كأن الله يفهمه أنه يخاطبه. وقيل هي المكالمة القلبية بمعنى الفكرة والجولان في عظمة الجبروت الإلهي، يعني كأن الله تعالى يحدثك بنفسه، يخطر في بالك من المعاني ما يعرفك بجلاله سبحانه وتعالى. الإشارات، الإشارات في معنى المحادثة، لكن شيء يقع في قلبك في الفهم للكتاب والسنة، وأحيانا حتى في كلام الخلق يقع في قلبك إشارات تدلك على الله، تذكرك بالله. أحيانا نسميها التفسير الإشاري، أحيانا نسميها اللطائف، أحيانا نسميها الدقائق، يعني معنى دقيق هيك مش سهل الواحد يوصله. أحيانا يسمونها الرقائق، أحيانا يسمونها النكات، نكتة مش من باب التنكيت، احنا بنستعملها تنكيت، النكتة يعني المعنى الدقيق. فالله تعالى قد يلقي في قلب الإنسان مع كثرة ذكره وعبادته من المعاني في الفهم ما لم تره عند غيره. مثال ذلك كتاب لطائف الإشارات للإمام القشيري، مليء بهذا النوع من اللفتات العظيمة جدا التي تخطر في بال الولي وهو يقرأ القرآن ويقرأ آياته. الإشارة ما يخفى على المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه، يعني يقع في نفسه معنى لطيف ربما لو أراد أن يعبر عنه لم يستطع. فيأتي عند الإنسان شيء من العلوم الطريفة الدقيقة التي لا تخطر في بال الآخرين، كلما الإنسان تقدم في عبادته وذكره وصفائه وجد مثل ذلك في القرآن وفي السنة. اللوائح والطوالع واللوامع، الإنسان في سيره إلى الله ربنا بيجيب له إيش؟ تنبيهات، بيجيب له مرشدات. فاللوائح مثل الفجر الكاذب، قبل الفجر بيطلع نور هيك خفيف، نعرف أنه الفجر قرب. والطوالع زي الفجر لما بيطلع، واللوامع زي البرق لما بيبرق. هذه كلها بيعبروا عنها عن معاني تقع في قلب الإنسان ينبه فيها إلى الحق، يرشد فيها إلى مزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. طبعا هي تشبه معنى الحال، ومنها ما يبقى له أثره في قلبه، ومنها ما يذهب، يعني بيستفيد منه في لحظة وبروح، في منها بيبقى له أثر وعلم يبقى في قلبه وينتهي إلى بسط، يصير إيش؟ ذوق. نفس الرجاء بصير حالة ذوقية، مبسوط. فإذا ارتقى أكثر أيضا في نفس الرتبة، الخوف ينقلب إلى قبض، يعني من شدة قوته صار عنده ذوق فيه. فالمتوسط له القبض والبسط، فهما كالرجاء والخوف للمبتدأ. وأما المتحقق أو المنتهي، طبعا المنتهي مجازية قلنا لكم، بمعنى أنه يعني بلغ مبلغا عظيما وإلا فلا نهاية للسائر، ينتقل من القبض والبسط والخوف والرجاء إلى الهيبة والأنس. يصير عنده إيش؟ بدال الخوف وبدال القبض هيبة، تعظيم، إجلال لله. لذلك يعتبروا معنى الخشية فوق معنى الخوف. الخوف أنت خايف من ناره، خايف من عذابه، خايف تسلط عليك المعاصي. الخشية تخشاه بعظمته حتى لو أنت طائع. كذلك الهيبة أعلى من ذلك. وأما الأنس ينقلب رجاؤك إلى استئناس بالله. كيف لما أنت بتجلس مع صاحبك وبيجي بده يروح بتزعل بيقول مستأنسين يا أخي، لكن أنس الله أعظم، الذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا أيضا في الفصل بين القبض والخوف والبسط والرجاء، الخوف إنما يكون من شيء في المستقبل، يخاف من زوال محبوب أو قدوم محذور. وكذلك الرجاء إنما يكون بالأمل في محبوب في المستقبل أو بتطلع زوال محذور. أما القبض والبسط كما قلنا هما أثر ذلك في حاله في قلبك في لحظته. التجريد هو زهد، أن تزهد في الدنيا وتزهد في النظر إلى العطايا، يعني تجريد من حيث الظاهر، تقلل من أعمال الدنيا وتبتعد عنها إلا قدر الضرورة وقدر ما يوجب عليك الشغف، هذا تجريد. وتجريد القلب أن لا يتعلق بسوى الله، يعني ما تفكرش بالحسنات وبالجنات، خليك تفكيرك مع الله. صح بدنا حسنات وجنات، لكن المحسن أحسن. فما دام إذا كنت مع المحسن أعطاك جنات وحسنات، ليش تفكر بالمخلوق؟ الحسنات والجنات مخلوق، ففكر بالخالق. فهذا التجريد عرفه، قال يتجرد بمظاهره عن الأعراض وبباطنه عن الأعواض، يعني لا يطالب ربه بجزاء، يعني أنا عبد حتى لو بدك تدخلني النار، فلا ينظر إلى الجزاء وإنما ينظر إلى حق الله في أن يعبد. أي نعم. حتى لو أعطي أعلى المقامات لا يلتفت إلى المقامات، مشغول بالله عن رؤية نفسه. الوجد، مر معنى كلمة الوجد والوجدان، اللي هو الشعور في التعريف المعاصر، الشعور. قال حال ينشأ في الأسرار ينتج عن الشوق، فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا عن ذلك الوارد. حال ينشأ في سرك، في داخلك، في باطنك، يساوي عندك إيش؟ حالة حب وشوق إلى الله. هذا الوجد بيعبروا عنه أحيانا بأنه نار، يعني بتحس إيش؟ كأنك من جوا تحترق. كيف إذا أنت مشتاق لحبيبتك، مشتاق تعرف علامتك. فمرات الشوق بيحصل معه حالة أنس ومحبة، ومرات من شدة الشوق يصير عندك حزن لفقد الحبيب لأنك مش واصل حبيب. فهذا الشعور سواء كان من جهة الحب أو من جهة الحزن يسمى وجدا. طبعا يستعمل أحيانا بمعنى الواردات، كل ما يجده الإنسان في قلبه، لكن في الغالب يستعملوه في هذا المعنى. عرفه الروذباري مكاشفة الأسرار إلى مشاهدة المحبوب، أن يعطي قلبك من الأسرار والفهوم ما يكون كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فينشأ عن هذا من الذوق الرفيع ما هو عظيم. قالوا أيضا في تعريف الوجد نسيم الحبيب، يعني بيبعث لك هذه حاجة هيك يزيد شوقك وحبك، بيعطيك حاجة في قلبك، مثل ما قالوا في قوله تعالى، قول يعقوب إني لأجد ريح يوسف فربنا بيعطيك. كيف الصحابي قال إني لا أجد ريح الجنة، أنت تجد ريح معرفة الله، ريح حبه وأنسه. وقيل الوجد عجز الروح عن احتمال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر، من حلاوة الذكر والحضور مع الله والاستئناس به توصل إلى درجة مش متحمل. قال عندئذ يسمى وجدا. قال حتى لو قطعت أعضاؤه لا يحس بها من شدة الشعور بحضوره مع الله. الرؤيا تطلق الرؤيا أرى أن تفعل كذا. إيش يعني أرى هنا؟ أجتهد أرى رأي فلان، والرأي في ذلك يعني العلم. والرؤى تطلق على المكاشفات التي يراها الإنسان يقظة من السائرين، أو تطلق على رؤيا المنام، وكل ذلك يستعمل في مصطلحات القوم. إني أرى ما لا ترون يعني أعلم، إني أراني أعصر خمرا فيها المعنى أيضا، رؤية المنام يعني. وكثير من الأولياء أخبروا عن أشياء رأوها ووقعت كما كانت، ورأينا مثل هذا من مشايخنا رحمهم الله. فقالوا الرؤيا انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب، لما بتزيل. كلا بل ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي من المعاصي. لما بيزول هذا ربنا بيكشف بصيرتك، وبصير أولها بتشوف منامات طيبة، وبعدين ممكن تصير إلى اليقظة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الرؤية الصادقة من علامات الورع والتقوى، وهذا ورد في الحديث الصحيح: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. الصادق بصير إيش؟ داخله صادق. ومن الرؤى ما يكون من الشيطان، منها ما يكون من النفس، ومنها ما يكون من الرحمن. الرؤى التي نقصدها هنا ونمدحها هي الرؤيا الربانية الرحمانية. هذه قد تكون تحل لك مشكلة، نبهك إلى موضوع، تحذرك من معصية وقعت فيها، تحذرك من شيء ستقع فيه، تحذرك من بلاء، من فتنة، من واحد بكد لك، تبشرك أنك ماشي صح، تبشرك أنك ستصل إلى شيء جميل. الرؤى فيها مثل هذه المعاني. نعم، يعني في تشويق للآخرة. شكله ما بحب مرته. كل رؤية بحسبها يعني، تأول بحسبها. علامات صدق الرؤية أن ترد مطابقة للشريعة، فما خالف الشريعة يرفض أو يؤول بما يوافقها. قال ومن علامات صدق الرؤية أن تتكرر، تكرار الرؤية أحيانا من علامات صدقها. لهم البشرى في الحياة الدنيا، كيف يبشر؟ برؤية منامية أو كشفية. التجلي آخر مصطلح، مشان الدرس القادم نبدأ بأشهر الطرق الصوفية. التجلي ما ينكشف للقلب من أنوار الغيوب. تجلى الله، التجلي يعني الظهور، فشيء غائب أظهره الله لك، سواء من معرفته أنواره، عن المخلوقات، عن الملأ الأعلى، كل هذا بيدخل في التجلي. لكن أيضا يطلق التجلي بمعنى العلم، بمعنى العلم، لكن علم ذوقي. نحن بنعرف الله بالعلم وبالأدلة وبالبرهان، فالتجلي تعريف أعمق من ذلك، يكون ذوقيا، بحيث أنت يصير عندك اليقين أعلى والشعور بالمعرفة أقوى، فهذا عندئذ يسمى تجليا. فقالوا هو أعلى الطرق إلى العلم بالله، ودونه علم النظر. علم النظر اللي هو العلم اللي بنقرأ فيه في العقائد ونحوها، لكن طبعا يشترط فيه أن لا يخالف الشريعة. وعلمناه من لدنا علما، بعضهم بيعتبر هذا هو التجلي، وهو علم أذواق، ويشهد فيه العبد أو معه جريان القدرة. بشوف واحد بيحرك إيده بتستشعر أن الله يحركها، وهكذا في كل شيء. ويشهد بقلبه أن الله تعالى يحرك كل شيء. وتجليات الله تعالى لا تنقطع، ربنا متجلي على خلقه بإمداده وخلقه ولا يتكرر المدد بشيء واحد مرتين. يعني ربنا تجلياته لا تتكرر، كل مرة في عطاء جديد، لكن كن أهلا لتلقي هذه التجليات والعطايا.